إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من حكمة الله تبارك وتعالى ورحمته أن تدرج بهذه الأمة المرحومة في التحريم وفي الفرضية على السواء. فالخمر على سبيل المثال مر تحريمها بأربع مراحل، فأما المرحلة الأولى فقد قال ربنا جل وعلا: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فلما ذكر السكر لم يصفه بشيء، ولما ذكر الرزق وصفه بالحسن، فدل على أن السكر غير حسن. سكرا هكذا ذكره الله رب العالمين غير موصوف، ورزقا حسنا، فدل ذلك على أن السكر ليس بحسن. فهذه مرحلة. وأما المرحلة الثانية ففيها قول ربنا جلت قدرته: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وكل عاقل إذا كان الطريق الذي يعترضه يحمل خيرا وشرا وضرا ونفعا، ويزيد شره على خيره وضره على نفعه، فإنه لا محالة إذا كان على عقله ممتعا به لم يفقد، فإنه لا يسلك. فبين الله رب العالمين أن فيهما إثما كبيرا ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فهذه مرحلة. ثم ارتقى الله رب العالمين بالأمة متدرجا، لأن هذا الأمر لائق بالنفوس ملتصق بها، فإذا ما عاناه إنسان فإنه لا يستطيع أن ينصرف عنه انصرافا مباشرا، فحد الله تبارك وتعالى حدودا وجعل لهم جلت قدرته منازلا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فجعلهم يتحرون وقت الصلاة وهم غير سكارى، فيبتعدون بهذا الجدول الزمني المنضبط عن مواقعة هذا الأمر الذي لا يرضاه الله رب العالمين لهم، حتى أنزل الله رب العالمين الأمر النهائي: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فارتقى الله رب العالمين بهم في التحريم على هذه المراحل، وتدرج التشريع بهم في هذه الدرجات لتكون النفس أقبل لما تكلف به من ترك هذا الأمر ومن تحريمه. والله رب العالمين جلت قدرته، لأنه هو الذي خلق الإنسان فإنه يعلم دخيلته وسره، لا يخفى عليه منه شيء، جعل الفرائض على مثل هذا النحو تمضي من الأخذ بيد الأمة تدريجا حتى يستقر الأمر على قراره. ولذلك تأخرت فرضية الصيام على الأمة إلى وسط الإسلام بعد الهجرة في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الصيام إنما فرض على الأمة بصوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فيكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد صام 9 رمضانات حتى توفاه الله رب العالمين إليه. ومع ذلك فإن الصوم مر بمراحل في الفرضية، فأول ذلك أن الله رب العالمين فرض على الأمة على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صيام يوم عاشوراء. ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم. قالت عائشة رضي الله عنها: كانت قريش في الجاهلية تعظم يوم عاشوراء وتصومه، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصومه ولا يأمر بالصيام، فدل ذلك على أن هذا اليوم كان معظما عند العرب في الجاهلية وقبل الإسلام، وأنهم كانوا يعظمونه ويكسون الكعبة فيه كسوتها ويصومونه. وهذا التعظيم ربما كان أثرا من التشريع السابق فتوارثوه خالفا عن سالف، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجاهلية وقبل الإسلام يصومه، فلما كلفه الله رب العالمين بالرسالة ونبأه كان يصومه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير أن يأمر بالصيام. وعن أكرمة رحمه الله قال: إن قريشا أذنبت ذنبا عظيما فأكربها ذلك وأرادت أن تتوب منه، فقيل لهم: إنكم لو صمتم يوم عاشوراء كفر الله عنكم ذنبكم. فهذا وجه من وجوه تعظيمه في الجاهلية بسببه، فهذه مرحلة. وأما المرحلة الثانية فهي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما هاجر إلى المدينة، كما قال عبد الله ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: وجد اليهود يصومون هذا اليوم، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به، فلما رآهم معظمين لذلك اليوم صائمينه سألهم عن سر ذلك، فقالوا هذا يوم عظيم نجى الله تبارك وتعالى فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحن أولى وأحق بموسى منكم، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالصيام، فكان فرضا قبل أن يفرض رمضان على الأمة ثم نسخ ذلك. فإنه في حديث سلمة ابن الأكوع الذي خرجه الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل رجلا من أسلم إلى دور الأنصار، وأسلموا قبيلة من قبائل العرب، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أسلميا من أسلم يؤذن في الناس أنه من كان منكم أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أكل أو شرب فليمسك بقية يومه. وكذلك في الصحيحين عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا إلى قرى الأنصار المحيطة بمدينة المختار صلى الله عليه وسلم يؤذن فيهم، يعني يعلمهم إعلاما عاما يجهر فيه بصوته حتى يسمع القاصي والداني على السواء. إن هذا اليوم هو يوم عاشوراء، فمن كان منكم أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أكل أو شرب فليصم إلى غروب الشمس. قالت الربيع رضي الله عنها وكنا نتعاهد صبياننا نأمرهم بالصيام ونحملهم عليه ونأخذهم معنا إلى المسجد، وقد صنعنا لهم اللعبة من العهن أي من الصوف، فإذا ما بكى الواحد منهم جوعا أو عطشا عللناه باللعبة حتى يؤذن لصلاة المغرب. فهذه مرحلة، فلما أنزل الله رب العالمين فرضية الصيام صيام شهر رمضان نسخ الله رب العالمين فرضية صيام يوم عاشوراء وبقي على حاله من الندب والاستحباب كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يحتسب على الله تبارك وتعالى لمن صام هذا اليوم أن يكفر الله عنه ذنوب سنة مضت. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فرض الله رب العالمين على الأمة صيام شهر رمضان نسخ الله رب العالمين فرضية صيام يوم عاشوراء وبقي الاستحباب والندب والترغيب على حاله، كما أخبرت عن ذلك عائشة رضوان الله عليها أنه لما نزل فرض الصيام لما نزل صوم رمضان كان من شاء أن يصوم عاشوراء صام ومن شاء أن يترك ترك. فهذه مرحلة. وأما المرحلة الرابعة فيما يتعلق بصوم يوم عاشوراء وكأنه تمهيد لفرضية صيام شهر رمضان على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، المرحلة الرابعة كما في الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتزم إن عاش ومد الله رب العالمين في عمره إلى السنة التي تلي. قال ذلك في العام الذي قبضه الله رب العالمين إليه فيه. لئن عشت إلى قابل، يعني إلى العام التالي، لأصومن التاسع، يضمه إلى العاشر من شهر المحرم حتى يخالف اليهود، لأنهم ظلوا على صيام يوم عاشوراء يصومون العاشر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالفهم في هذا الأمر، فقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة، يعني والعاشر. وأعدل المراتب فيه، لأنه يتدرج أيضا كما أخبر بذلك العلماء رحمة الله عليهم على حسب الأدلة وقواعد الشريعة الغراء، فأدنى المنازل وما فيها دني أن يصوم المرء العاشرة، وأوسطها أن يضم التاسعة إليه، وأعلاها وأولاها أن يصوم التاسعة والعاشرة والحادي عشر. فهذه المراحل مرت، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين شريعة الله رب العالمين لعباده في أرضه. فرض الله رب العالمين صيام رمضان على أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى التدريج أيضا. فمرت فرضية الصيام على الأمة بثلاث مراحل. فأول ذلك أن الصوم كان على التخيير مع القدرة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذه أول المراحل في فرضية صيام شهر رمضان، أن من كان مطيقا للصيام ولا يريد أن يصوم وهو قادر عليه، من كبير وصغير وذكر وأنثى، من كان مطيقا للصيام ولا يريد أن يصوم من غير حتمية كان الأمر بدءا، فمن أراد أن يصوم فهو خير له، ومن أراد أن يفطر ففدية طعام مسكين. فهذا كان أولا، كان الرجل والمرأة، كان المكلف إذا أراد أن يصوم صام، وإذا لم يرد أن يصوم أفطر وفدى بإطعام مسكين عن كل يوم يفطره. ثم نسخ ذلك، نسخ ذلك، وكان الأمر على المسلمين في المرحلة الوسطى على أشد ما يكون، فكان فرض الصوم هكذا، أن الرجل يصوم من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فإذا جاء المغرب فنام قبل أن يأكل أو يشرب، ثم استيقظ فلا يأكل ولا يشرب إلى الغروب من شمس اليوم الذي يلي، فيظل بعد استيقاظه إذا غلبته عيناه فنام قبل أن يأكل أو يشرب من يوم الصيام، يظل على إمساكه بعد استيقاظه بقية ليلته وسحابة نهاره إلى الغروب، ثم بعد ذلك يفطر. فكان أمرا شديدا، ولكن المسلمين مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ليس لهم من قول في قبالة ما ينزل الله رب العالمين عليهم من التكاليف إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا. عن البراء رضي الله عنه كما أخرج البخاري في صحيحه أن الأمر كان كذلك مدة من الزمان، أن الإنسان إذا صام ودخل عليه الحل وغربت الشمس فنام وغلبته عيناه، ثم استيقظ فله بعد ذلك أو عليه أن يظل ممسكا بقية ليلته ويومه الذي يلي إلى الغروب. وإن قيس بن صرمة كما أخبر البراء عنه رضي الله عنهما، وفي اسمه اختلاف كبير، إذا رجعت إلى الفتح وجدت تحريره، قال وإن قيس بن صرمة رضي الله عنه كان عامة نهاره يعمل، ثم جاء إلى امرأته وقد دخل الإفطار فقال: هل عندك من شيء؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأحضر لك، أنطلق لكي أحضر لك. فذهبت المرأة وغلبته عيناه فنام، فجاءت المرأة بالطعام فوجدته نائما فقالت: خيبة لك، تخاطبه في نومه، قالت خيبة لك، لأنها تعرف الفرض وتعرف ما الذي ينبغي عليه مع تعبه ومع عطشه ومع جوعه ومع هذا الأمر الذي يحل به من جراء عمله طول النهار بيديه رضوان الله عليه، هي تعلم ذلك. فقالت خيبة لك، والخيبة في الأصل الحرمان، وليس على المعنى الذي يتبادر اليوم إلى الأذهان، فهي لا تتطاول عليه بلسانها رضوان الله عليها وعليه، ولكن هي تتعجب لهذا الحرمان الذي وقع عليه، ولا مندوحة إلا أن يظل ممسكا متى استيقظ، ثم لا مندوحة أن يظل ممسكا طول النهار حتى يأتي مغرب اليوم الذي يلي، ثم بعد ذلك فليطعم وليشرب، وتجد ذلك شاقا عليه شديدا. فقالت خيبة لك. فاستيقظ الرجل رضي الله عنه وظل ممسكا، فلما انتصف النهار وهو في عمله أغشي عليه، فأنزل الله رب العالمين رحمته التي لا تنقطع نزولا على خلقه في أرضه: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. قال: ففرحوا بها فرحا شديدا. فهذه مرحلة، جاءت بعدها المرحلة التي استقر عليها التشريع إلى يوم القيامة، وهو أن يمسك المرء من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس عن الطعام والشراب والشهوة، مع النية كما هو معلوم، لكي يكون الإمساك عن ذلك إمساكا مخصوصا في وقت مخصوص. فتدرج الله رب العالمين بأمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا التدرج، لأن النفوس عندما تكون متعلقة بأمور الدنيا فإن فطمها عما تعلقت به يكون شديد الواقع عليها، عظيم الألم لديها. والله رب العالمين خلق الإنسان هو أدرى به وأعلم، والله رب العالمين هو أعلم بمن خلق، وهو سبحانه وتعالى يرحم هذا الخلق الذي خلقه وكرمه ويتدرج به ويرحم ضعفه وعجزه. ففرض الله رب العالمين صوم رمضان على هذا النحو المتدرج شيئا فشيئا، حتى استقر الأمر على ما هو عليه إلى يوم القيامة، والحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ بالتشريع على هذا النحو يبينه ويفصله، وبقيت أشياء ونسخت أشياء، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذه نسخت عمن هو قادر، وبقي حكمها على الشيخ الكبير وعلى العجوز وعلى المريض الذي لا يرجى برؤه. فظل الأمر ساريا، فيفطر من كان مريضا مرضا ميؤوسا من شفائه، أو من كان قد علت به السنون فبلغ به الضعف مداه، فإنه لا يستطيع الإمساك عن الطعام والشراب، وكذلك من كانت على ذلك النحو موصوفة بذلك الوصف، فهؤلاء يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينا. وظل الأمر على النحو الذي كان عليه، ونسخ ذلك عن المطيق القادر للصوم. فتدرج الله رب العالمين بهذه الأمة في فرضية الصيام عليها على هذا النحو المتين، من مراعاة هذا الخلق الإنساني في ضعفه وعجزه وفي رغباته ونزواته، ولكي يكون الأمر مستقرا مستقيما في في هذه الحياة، لأنه لا دين بعد دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل، ولا دين إلا دين الإسلام العظيم يعتمد عند الله رب العالمين. ولأن هذا الدين يظل ساريا في الأرض بحكمه وشريعته وعقيدته وأخلاقه وعبادته إلى يوم القيامة، فأخذ الله رب العالمين بيد الأمة متدرجا بها في هذا الأمر على هذا النحو حتى استقر الأمر على قرار. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبين لنا في الثابت الصحيح من سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا تتدرج فيه مسألة رفع الأعمال إلى الله رب العالمين على النحو اليومي والنحو الأسبوعي وعلى النحو الحولي. فيخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة رضوان الله عليه: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فإذا عرجوا أي الذين يبيتون فيكم إلى ربهم جل وعلا سألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا رب أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فأخبرنا المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن هذا الأمر المسؤول عنه من قبل الله رب العالمين للملائكة المتعاقبين في الأرض على الخلق في صلاتي الصبح والعصر: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيجتمعون في صلاة الصبح وفي صلاة العصر، فيسأل الله رب العالمين الذين يبيتون فيكم، يعني الذين ينزلون متعاقبين في صلاة العصر يظلون إلى الصبح إلى صلاة الصبح، فينزل من السماء من يتعاقب على خلق الله في الأرض من صلاة الصبح إلى صلاة العصر، فيسأل الله رب العالمين الذين يبيتون فيكم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: وهو أعلم، جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فيما أخرج مسلم في صحيحه بسنده عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخمس كلمات: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور فلو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه من أبصار خلق. هذا الحديث يبين لنا فيه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله جلت قدرته منزه عن النقائص جميعها، وأن هذه النقائص ينبغي علينا أن ننفيها عن الله رب العالمين جملة إلا ما ورد مفصلا في كتاب الله أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الأمور التي لا تليق بالله جل وعلا تنفى عن الله جل وعلا جملة من غير تفصيل إلا ما ورد مفصلا من نفي الموت ومن نفي السنة والنوم ومن نفي العجز إلى غير ذلك مما ورد في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الكمالات فعلى التفصيل من غير إجمال. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام في أصحابه ثم في الأمة من بعد ما يزال هذا الكلام مدويا في سمع الزمان يتحدر لألاء من لألاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط أي الميزان ويخفضه. يقول العلماء: يرفع إلى الله رب العالمين أعمال خلقه أعمال عباده، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، فترفع الأعمال إلى الله رب العالمين، يخفض القسط ويرفعه، وينزل بالميزان يعني بقدر، ويخفضه أرزاق الخلق في الأرض على حسب التقدير. يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، يعني لألاؤه وجلاله وبهاؤه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه من أبصار خلقه. فهذا عرض للأعمال يومي على ربنا جل وعلا، يبينه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأعمالنا تعرض على ربنا على هذا النحو الموصوف في حديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل يوم. وعرض أسبوعي في يوم الاثنين ويوم الخميس. فعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه كما في الصحيح قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله رب العالمين لكل مسلم إلا لرجلين كانت بينهما شحناء، فيقول: أجلوا هذين حتى يصطلحا. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة صحيحة أن الأعمال تعرض على الله رب العالمين كل يوم اثنين وخميس. ولذلك كان بعض السلف من المجتهدين في العبادة إذا جاء يوم الاثنين وجاء يوم الخميس يقول لامرأته وقد قعد ناحية يبكي: إن أعمالنا تعرض على ربنا في يومنا هذا، فيا ترى كيف تكون النتيجة، أيقبل العمل أم يرد علينا. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عرض الأعمال على الله رب العالمين العرض الأسبوعي في كل يوم اثنين وخميس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتعاهد الاثنين والخميس بالصيام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويخبر أن الأعمال تعرض على الله في ذلك اليومين. فهو يريد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعرض عمله على ربه وهو صائم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعرض يومي وعرض أسبوعي وعرض حولي أي سنوي، فتعرض فيه أعمال الخلق على الرب جل وعلا في شهر شعبان، كما في حديث أسامة بن زيد الحب بن الحب أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: يا رسول الله، ما لي أراك لا تصوم في شهر ما تصوم في شعبان فإنك تكثر فيه الصيام. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، فأما رجب فلا يغفل عنه الناس لأنه رجب الفرد، شهر من الأشهر الحرم، ولذلك يلتفت إليه الناس ويعظمونه لتعظيم الله رب العالمين إياه زمانا، فلأنه من الأشهر الحرم وهو فرد، هكذا لم يأتي سردا مع الثلاثة الأشهر الحرم الأخريات، ولكن هذا شهر حرم فرد محرم بتحريم الله رب العالمين إياه، فالناس يعظمونه ولا يغفلون عنه. وأما شهر رمضان ففيه فرض الصيام، وفيه نزول القرآن، وفيه القيام، وفيه العمل الصالح، وفيه ما فيه من توالي البركات والرحمات من رب الأرض والسماوات، فالناس لا يغفلون عنه. وأما شهر شعبان فبين رجب ورمضان فالناس يغفلون عنه، تعرض فيه الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وهو حديث ثابت حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن اختلف في تحسينه وذهب من ذهب إلى تضعيفه. على كل يسأل أسامة بن زيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن تعاهد شهر شعبان بالصيام وبإكثار الصيام فيه ما لا يفعل في غيره من شهور العام إلا في شهر رمضان وهو فرض صيامه، فلا عجب أن يصومه صلى الله عليه وسلم. وأما ما لم يفرض صيامه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعول عليه صياما كما يفعل في شهر شعبان بين رجب ورمضان، يغفل عنه الناس وتعرض فيه الأعمال العرض السنوي على الله رب العالمين. قال: فأحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشهر شعبان ورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصوم في شهر ما يصوم في شعبان، كان يصوم شعبان كله. وفي رواية عند مسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا. والعلماء عليهم الرحمة عندما ينظرون إلى ما ظاهره التعارض في أمثال هذه الأحاديث الثابتات عن سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقولون إن التعارض إنما يكون في ذهن من لا يعمل ذهنه من أجل الوصول إلى التوفيق بين النصين. عائشة رضوان الله عليها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. فيقول العلماء إن العرب كانت جارية في العدد على جبر الكسر على نحو من نحوين: إما أن تصححه صعدا، وإما أن تحذفه حذفا. وهذا كثير جدا في كلامهم، بل في كلام الصحابة رضوان الله عليه. فأنس خويدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدءا وخادمه صلى الله عليه وسلم منتهى وصاحبه يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين، وفي رواية 10 سنين، فما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع كذا، صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، صلى الله عليه وسلم. فجبر الكسر حذفا وجبر الكسر تصحيحا. فلما حذف الأشهر فوق 9 قال: قدمت النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين. وأما لما صحح الكسر فجبر الكسر وجعل الأشهر ملحقة بسنتها قال: قدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. فيقول العلماء إنه من المحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم شعبان إلا قليلا، ثم إنه لغلبة الصيام على أيام شعبان جبرت عائشة ما كان هنالك فجعلته شهرا كاملا. كان يصوم شعبان كله، وفي رواية يصوم شعبان إلا قليلا. فهذا وجه. وأما الوجه الآخر فإنه كان يفعل ذلك مرة ويفعل ذلك مرة ولا يداوم على وجه واحد من الوجهين، أن يصومه كله أو أن يصومه إلا قليلا. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يتقدم العبد المسلم بصيامه رمضان بيوم أو يومين حتى لا يصوم يوم الشك فيلحق ذلك احتياطا برمضان، وحينئذ يكون قد اختلط الأمر عليه فأوجب على نفسه ما لم يوجبه الله رب العالمين عليه. وربنا جلت قدرته لا يحب ذلك من خلقه في أرضه ولا يرضاه لعباده المؤمنين. الله رب العالمين جعل الأمر فصلا بين ما يتطوع به العبد من ذات نفسه وما فرضه الله رب العالمين عليه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور؟ هذا الأمر الذي يبدو هينا في نظر الناظر لأول وهلة، وللنظرة الأولى، والنظرة الأولى دائما حمقاء، فإن هذا الأمر يجعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مناطا للخيرية في الأمة، ويجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تركه مؤديا إلى الولوغ في الشر وإلى احتطاب هذا الشر في الأرض، فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور. وكذلك كان يفعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكي يفرق العبد بين ما يتطوع به من ذات نفسه فيؤثر، وبين ما فرضه الله رب العالمين به عليه فيتوقف عند حدوده، ولكي يكون أمر الله في نفسه معظما وجليلا ومشرقا ومتألقا ومتوحدا، بل مشتعلا يمس شغاف القلب من أجل أن يرضي الرب على النحو الذي يريده الله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون ذلك في صيام أحدكم، إلا أن يكون صياما لرجل يصومه، يعني هو من عادته، وحينئذ فلا تثريب عليه ولا لوم أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، كأن يصوم أيام البيض، أو يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم من سرر الشهر، أو من سرر الشهر، أو من سرر الشهر، هكذا على تعاقب الحركات على السين المهملة، وكلها فصيح صحيح صريح. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحض على صيام أيام بذاتها، فلو واطأت في صيام أحدكم اليوم الذي يتقدم رمضان فإنه لا حرج عليه إن صام، كما أخبر النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم في شهر شعبان صياما طويلا، ولذلك تقول عائشة رضوان الله عليها: إن الأيام كانت تكون عليها من رمضان الذي فات، يعني بما يصيب المرأة من حيض ويجب عليها أن تقضي ذلك، قالت: فما كنت أستطيع أن أقضيها إلا في شهر شعبان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شهر شعبان، فكانت تجد ذلك فرصة سانحة لها لكي تصوم ما عليها قاضية لتلك الأيام التي أفطرتها لوجود العادة عندها من رمضان الذي مر وفات. لأن المرأة إذا كان الفرض عندها موسعا أو كانت متطوعة بالصيام فإنه لا يجوز لها أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، فإن أذن لها أن تصوم صامت، وإلا فأفطرت واتبعت أمره بإذنه. والله عز وجل نسأل أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، إنه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن البدعة في تقسيم من تقسيماتها المتعددة تنقسم على شيئين: بدعة حقيقية وبدعة إضافية. فأما البدعة الحقيقية فهي البدعة أي الشيء المخترع في دين الله تبارك وتعالى يقصد بالسلوك عليه زيادة في التقرب إلى الله جل وعلا، فهذه البدعة الحقيقية لا يشهد لها شيء من دين الله رب العالمين، فهي بدعة حقيقية كالتحسين والتقبيح العقليين وكالرهبانية وغير ذلك من تلك الأمور التي ليس عليها أثارة من علم، لا من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما البدعة الإضافية فالتي لها شائبتان، شائبة من الشرع فتمت إلى الشرع بسبب، وشائبة إلى البدعة فهي مرتبطة بها لا تنفك عنه. ومن ذلك أن يخصص الإنسان أياما يصومها لم يأتي الشرع بتحديدها فيحددها هو، وأن يخصص الإنسان أزمانا يتعبد فيها بعبادات معينة لم يأتي من الشرع ما يدل على ذلك ولا يحض عليه. فإذا كان الإنسان في عامة عامه وحوله وسنته مفطرا ثم أتى النصف من شعبان فأنشأ صياما فالصيام مرغب فيه، دلني على عمل يدخلني الجنة قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له فإنه لا مثل له. والعبد المسلم إذا ما صام يوما في سبيل الله وكل عمله يكون في سبيل الله جل وعلا فليس مقصورا، وهو أحد الوجهين على الصيام في الجهاد على أصل سبيل الله في كتاب الله رب العالمين، من صام يوما في سبيل الله جعل الله رب العالمين بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، وجعل الله رب العالمين كما في الرواية الثانية بينه وبين النار مسيرة 70 خريفا أي 70 عاما. فالصيام مرغب فيه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه شائبة الشرع التي تشوب البدعة الإضافية. ولكن لم يرد في الشرع تحديد بصيام وذكر فضل للنصف من شعبان، فإذا كان ذلك مواطئا موافقا لصوم يصومه العبد فلا تثريب عليه ولا ملام، بل هو محسن حينئذ، لا لأنه صام هذا اليوم ولم يرد فيه نص بفضيلة لمن صامه، ولكن لأنه يصوم على الأصل الذي ورد في الشرع. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا الأمة إلى صيام 13 و14 و15 من كل شهر قمري من كل شهر هجري عربي، وهي الأيام التي يقال لها أيام البيض، وذلك لأن القمر يكتمل فيها فتكون لياليها بيضا كلهن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رغب في صيام 3 الأيام الموصوفات 13 و14 و15 فمن كان يصوم ذلك الصيام ويسير على ذلك النحو من الالتزام بما أتى به النبي الهمام صلى الله عليه وسلم فهو صائم النصف من شعبان على ذلك النحو لا على لون من ألوان التخصيص له، لأنه لم يرد في حديث يعتبر فضيلة لتخصيص النصف من شعبان بالصيام ولا لليله بالقيام. النبي صلى الله عليه وسلم رغب في صيام 3 الأيام البيض. وللعلماء من غير أهل الملة الذين يبحثون في أسرار هذا الكون، للعلماء ملحظ لم يقصدوا به شيئا وإنما رصدوا رصدا، فقال ليبر وهو عالم من العلماء الباحثين في وظائف الأعضاء وفي علم نفس الإنسان العصبي والسلوكي، يقول هذا الرجل إن تركيب الإنسان كتركيب قشرات الأرض 80% ماء والباقي من تلك العناصر المختلفات، وكذلك الشأن في قشرات الأرض كما يقول. وعليه، فلأن قشرة الأرض تتعرض لجاذبية القمر وهي على أشد ما يكون في ليالي التم من الشهر العربي في 13 و14 و15، فيحدث كما هو معلوم في البحار والمحيطات المد والجزر، فكذلك الإنسان يتعرض لذات الجاذبية في ذلك الوقت، ويأتي له من المد النفسي والجزر السلوكي بنوبات يتعرض لها الإنسان في حياته بما يسمى بنوبات المد والجزر البيولوجي، ويتعرض الإنسان حينئذ لتغير ملحوظ في سلوكه رصده هو، وبخاصة في 70 و90 و1000 من ميلاد عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ففي ذلك العام كانت الشمس والأرض على خط واحد مستقيم، واقترب القمر من الأرض اقترابا شديدا فكانت جاذبيته أعلى ما يكون على الأرض وعلى الأناسي، وسجلت رصدا حالات من حالات الشذوذ السلوكي والانحراف عن أصل الفطرة بالقتل والسلب والسرقة وبأمور لا تعقل في عالم الجريمة وغير مبررة على أي عقل من العقول ولو كان منحطة، برر هو ذلك وكانت نظريته سابقة لما وقع. فلما رصدت كان الأمر عجيبا حقا، لأنها دلت أي تلك الإحصاءات على ارتفاع بنمو في معدلات نمو الجريمة في ولاية ميامي تحديدا، حيث كان يجري تجارب إحصائية وسلوكية وإجرامية أيضا. فهو يقول إن الإنسان يحدث له مثل ما يحدث لقشرة الأرض، ففي قاع المحيط في ليالي القمر يحدث لون من ألوان الانحناء إلى أعلى فيحدث المد في البحار والمحيطات، ثم إذا ما غاب القمر عاد الأمر إلى أصله في قشرة الأرض لتولي الجاذبية القمرية عنها، وحينئذ يحدث الجزر. وكذلك الشأن في عقل الإنسان وفي حياته، لأنه أيضا مثل هذه القشرة الأرضية 80% منها من الماء و20% منها من تلك العناصر المختلفة، وكذلك الإنسان 80% منه من الماء أي من السوائل، و20% من تلك العناصر التي هي من الأرض وإلى الأرض تعود، وعليه فتم رصد ما يسمى بالجنون القمري في ليالي التم في 13 و14 و15، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ندب إلى صوم هذه الأيام، لأن الإنسان إذا ما صام واعتدلت فيه مسالك سوائله في جسده فإن هذه الجاذبية تكون أقل ما تكون، بل تنعدم عن كل مؤمن بحسه تابعا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتوتر ما قبل العادة أمر معروف عند الأطباء وعند النساء وعند الأزواج التعساء أيضا، توتر ما قبل العادة، فإن المرأة تحتجز بجسدها سوائلها على أعلى ما يكون في معدل الاحتجاز قبل نزول الدم مباشرة أو بعدة أيام، ويحدث عند النساء قبل بزوغ الدم هطولا من الرحم وانسيابا إلى دنيا الله رب العالمين لتضيع دورة من الدورات لم يحدث فيها حمل على النحو، لأن الله رب العالمين لم يرد ذلك ولم يقدره أزلا، وحينئذ يخف التوتر عن المرأة بعد نزول الدماء. وأما قبل ذلك فتوتر ما قبل العادة أمر معلوم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغب في صيام 3 أيام البيض، وسميت بيضا إلحاقا لليالها بأيامها، فأيامها بيض معلوم. وأما الليالي فلأن القمر يكون بازغا تاما على النحو المعروف عندكم وعند الشعراء أيضا على أنهم يتخيلون ما لا تتخيلون، يكون كذلك في دنيا الله رب العالمين ويحدث ما يحدث. ولكن لا يمكن أن نقول إن مثل هذه الأحوال التي يرصدها من يرصدها من الباحثين في أحوال الخلق والعالم أنها كانت الحكمة لشرع هذا الأمر ندبا واستحبابا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. يظل هذا كلون من ألوان الطرائف نحكيه، ولكن نقول في المنتهى إلى دين ربنا وهو غيب محض يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم في أمر العبادة غير معقول المعنى، لأن العبادات غير معقولات المعنى، والأصل فيها التكليف والالتزام. التكليف من الله رب العالمين الذي لا يملك التكليف إلا هو، والالتزام من العبد الذي لا يسعه إلا أن يكون ملتزما مكلفا آتيا بما كلفه الله رب العالمين به. فلا يهولنك ذكر ما ذكرت، وإنما هي من الطرف نذهب إليها حينا فحينا من أجل أن ندل الخلق على أن أسرار الخالق العظيم في أرضه لا يحصيها ولا يعلمها إلا هو. وأما الجنون القمري فهو ظاهرة مرصودة رصدا علميا لا يقبل الجدل الآن. الجنون القمري وانحرافات السلوك في ليالي القمر التام في سماء ربنا جل وعلا، هذا الجنون القمري أمر ثابت على نحو لا يقبل النقض. وأما أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإننا لو صمنا الأيام البيض وكانت لنا عادة من عادات سنن نبينا صلى الله عليه وسلم التزاما وأخذا وتطبيقا وعملا لواطأنا النصف من شعبان من غير مشقة، ولم يرد فيه بذاته بنص يحتمل الاستحباب أو ما هو فوقه، لم يرد فيه بنص واضح شيء يمكن أن يعول عليه. وإذن فيكون بدعة إضافية، بدعة ضلالة. لو أن المرأة ظل مفطرا طول العام ثم خص هذا اليوم بالصيام، أو كان طول العام ينام ثم خص ليله بقيام، هذا عبث يا صاحبي، كأنما يشرع به الآتي به لنفسه مما لم يفرضه الله رب العالمين ولا نبيه صلى الله عليه وسلم. ويبقى حديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وغيرهم أنه إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى تروا الهلال. فأما من صححه فقد ذهب إلى أن ذلك إنما يكون لمن لم يكن له الصيام عادة، فيظل مفطرا حتى إذا ما انتصف شهر شعبان بدأ في الصيام، وحينئذ من صحح الحديث يقول هذا يلزمك. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. فمفهوم هذا المنطوق، مفهوم هذا النص أنه يمكن أن يتقدم رمضان بما هو أكثر من يوم أو يومين، وإذا فكأنه أباح للإنسان أن يصوم في النصف الثاني من شعبان غاية ما هنالك ألا يتقدم رمضان بيوم أو يومين، وقد مر حمل ذلك على الوجه عند العلماء عليهم الرحمة. وإذا الذي يصحح هذا الحديث فإنه يذهب هذا المذهب. وممن صححه الإمام الخطابي والإمام الترمذي، وأيضا قال بتصحيحه العلامة الألباني رحمة الله عليهم أجمعين. وأما من ضعفه وهم أعلى من هؤلاء وأجل كالإمام أحمد ويحيى ابن معين، وقال الخطابي في قول إنه منسوخ، يعني هذا الذي ورد من النهي عن الصيام في النصف الثاني من شعبان نسخ بعد ذلك بفعل النبي وقوله صلى الله عليه وسلم. فأما بفعله فإن عائشة تقول رضوان الله عليها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وفي رواية يصوم شعبان إلا قليلا، فهذا عمله وفعله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففي حديث أسامة الذي مر إنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان تعرض فيه الأعمال على الله رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي على ربي وأنا صائم، ولم يحدد فيه شيئا صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الأحاديث الصحيحة التي فيها النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، فدل بالمفهوم على أنه إذا كان الأمر على غير هذه الصورة فلا شيء فيه مطلقا، وللمرء أن يصوم بعد انتصاف شهر شعبان على هذا النحو، ولو أتم النصف من شعبان صوما على حسب أن يكون ذلك في صوم يصومه ولا يتقدم رمضان حينئذ بصيام يفتعله، كأنه يقول هذا من رمضان فيقضي برمضانية يوم أو يومين احتياطا، لأن الشك يكون واقعا. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول لا تفعلوا ذلك، وإنما عليكم أن تتموا العدة أو يشهد شاهد أو أن يتراءى لكم الهلال، فهي التي يثبت بها الشهر، وحينئذ يأتي الفرض بالصيام في هذا الشهر الذي فرضه الله رب العالمين. هذا التدرج الذي مرت عليه تلك الأمور في التحريم وفي الفرضية أمر ينبغي أن يلاحظ في دين الله رب العالمين، لا بمعنى أن يكون مستأنفا في الأمة، فإن الأمر قد قر على قراره وإن الأمر قد انتهى إلى نهايته، ولكن على المرء أن يسوس نفسه فيما لم يفرضه الله رب العالمين عليه، ويريد أن يتطوع به لله رب العالمين، على المرء أن يسوس نفسه على التدريج شيئا فشيئا، وعلى الإنسان أن يكون خبيرا بذاته عالما لمواقع الأحداث منها حتى لا يشق عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صام الدهر فلا صام ولا أفطر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه وهو كذلك أتقى الأمة وأخشى الأمة لله رب العالمين، ومع ذلك يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج وأن ينكح النساء صلى الله عليه وسلم، ثم صرح من رغب عن سنتي فليس مني. فعلى المرء أن يسوس نفسه شيئا فشيئا، وأن يعلم مواقع الأحداث منها حتى يكون سائسا لها، خبيرا بمنعرجات الطريق، وحتى لا تحرن منه في زاوية مظلمة من زوايا طرق الحياة المؤلمة، وحينئذ يكون منبتا لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، وإلى الله رب العالمين المشتكى وحده، إنه على كل شيء قدير، من النفس الأمارة بالسوء نسأله أن يصلحها صلاحا تصير به نفسا مطمئنة، إنه على كل شيء قدير، وهو سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعافينا من كل داء وسوء. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين. اللهم يا رب العالمين اهدنا في من هديت، اهدنا في من هديت، اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، وحد صفوف المسلمين، ارفع راية المسلمين، واحقن دماء المسلمين، واستر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نحلك وأنت رجاؤنا. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا. اللهم اشرح صدورنا وأصلح بالنا. اللهم ثقل موازيننا واسلل سقيمة صدورنا. اللهم سدد ألسنتنا، اللهم سدد ألسنتنا. اللهم إنا نعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، وهيئ لهذه الأمة